الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 72 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في المسائل، ونحن في يوم الجمعة 25 من شهر شوال عام 1401 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة عبر خدمة الرسائل، ثم إن شاء الله نجيب أسئلة الحاضرين. يقول السائل: في بعض الجامعات تعطى للطالب واجبات، فيقوم بعض الطلاب بإعطائها لبعض الأشخاص لحل هذه الواجبات ودفع مبلغ مادي لهم مقابل الحل، ثم يقوم الطلاب بإعطاء الواجب محلولا للدكتور، فما حكم هذا المال المأخوذ من الطلاب؟ أولا، هذا العمل من الغش وهو من الخديعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من غش فليس منا. وهذا أيضا المال الذي يأخذه هذا الرجل هو من السحت، فالطالب قد غش وكذب وافترى وأعطى للدكتور شيئا كأنه من نفسه، وهو ليس له فيه إلا الكذب والزور ووضع اسمه بهتانا. وأما الذي يأخذ هذا المال فإنه أخذ السحت، لأنه أعان على الكذب والافتراء، وأعان على الغش، وأعان على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في حالة واحدة هذا الأمر يجوز، وهو أن يقول الدكتور: حلوا هذا الواجب ولو تتعاونون مع أي إنسان، حينئذ يجوز، وإلا فهذا محرم. يقول السائل: ما الفرق بين النصيب والكفل؟ لعله يشير إلى قوله تعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن النصيب في هذا الموضع معناه الجزاء الكامل، الحظ الوافر. إذا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي حظ وافر من الثواب. وأما الكفل فهو: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي جزء منها. طيب، قد يقول قائل: لماذا في الشفاعة الحسنة قال نصيب، وفي الشفاعة السيئة قال كفل؟ لأن الشفاعة الحسنة حسنة، فإذا ترتب على الحسنة حسنات فإن هذا الرجل يدخل هذه الحسنات كلها في ميزانه. مثلا لو أنه قضى حاجة رجل ما، فذهب هذا الرجل إلى البيت وأخبر أهله وأولاده بأن أمره قد حل، فكلهم يفرحون، فيكون هو شفع شفاعة حسنة وقضى حاجة المكروب وأدخل السرور على أهل البيت، فترتب على الحسنة حسنات، فصار الثواب موفورا عظيما كثيرا متكاثرا. وأما السيئة فإنه يتسبب في أمر سيء، ثم قد يترتب على هذا الأمر السيء أمور أخرى، لكن من عدل الله عز وجل أن نصيب المتشفع شفاعة سيئة يكون له بقدر ما شارك في الإثم، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. فمن نصيب يظهر فضل الله، وفي الكفل يظهر عدل الله. يقول السائل: هل يجوز بيع لحم الدجاج بلا وزن، أي بالقطعة؟ يعني يقول لك: الدجاجة هذه تأخذها بدينار ما فيها شيء، الدجاجة هذه تأخذها بدينارين ما فيها شيء، يقول لك: الرجل مثلا تأخذها بربع دينار ما فيها شيء. يجوز بيع الدجاج لحما، واللحم يجوز أن يكون بيعه بالوزن مثقالا وكيلا، ويجوز أن يكون بالكومة. ها، كومة لحم يقول لك: كم تبيها كيفك، حتى لو ما وزنها لك، أو بالعد، كل هذا أمر جائز. يقول: هل يجوز فتح صالة ألعاب كمبيوتر؟ هذا لا يسأل هكذا، وإنما يسأل عما في هذه الصالة، عما سيعرض في هذه الصالة من الألعاب، كمبيوتر حديد، ما يقدر تقول الحديد حرام ولا حلال. لكن ما يعرض في هذه الصالة من الألعاب للأولاد إن كان فيه محرمات فلا يجوز، وإن كان فيه ألعاب ذكاء وفطرة وألعاب يعني تعين على الحفاظ على الهوية وألعاب تعين على الصدق والبر وتقوية العضلات ونحو ذلك أو تقوية الفكر والعقل ما في بأس إن شاء الله، وإلا فلا يجوز. يقول: ما صحة الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب؟ سبق سئلت عن هذا، هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف. ولو فرضنا قول بعض أهل العلم الذين صححوا فإن هذا لا يعني العموم، فإن هذا لا يعني العموم، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفهم جابر رضي الله عنه العموم يقال من من الصحابة وافقه على هذا. يقول السائل: نريد الانتقال إلى سكن كان سكانه نصارى، ما نصيحتكم لنا قبل الانتقال؟ إذا كان جيرانكم نصارى فنصيحة الانتقال أن تؤدوا حق الجيرة وأن تعرفوا حق الجيرة، فإن الجار إذا كان كافرا له حق واحد وهو حق الجيرة، فعليكم النصيحة وعليكم أن تكونوا سفراء خير مع هؤلاء الجيران الجدد ودعوتهم إلى الحق، لعل وعسى أن تكونوا سببا في إدخال الإسلام عليهم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للمقابر، وما هو الحكم إذا كانت المرأة تريد زيارة قبر أختها التي تأتي ببدعة وهي قراءة الفاتحة عند القبر؟ طبعا بالنسبة لزيارة النساء للمقابر جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء على المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. هذا حديث صحيح باتفاق المحدثين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وهذا حديث صحيح ضعفه بعض أهل العلم. فالمرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر إلا معترضة، إلا مرورا، إلا بغير قصد. كيف معترضة؟ يعني هي تمشي في الطريق فرأت مقبرة فقالت لزوجها: أصبر أدعو لهم، فدعت لأهل المقابر، لا بأس. أو معترضة بمعنى أنها ذهبت إلى المقبرة لغسل أمها وأختها وابنتها أيا كان، فدخلت المقبرة لغسل الميت، ثم أرادت أن تزور تمر على قبر فلان أو فلان مرورا لا بأس، لكن التقصد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وأما بالنسبة للرجال فهذا أمر مندوب أحيانا وليس كل يوم. وأما إذا ذهب الرجل أو المرأة عند القبر وصار يعمل البدعة فهذا محرم، البدعة لا تجوز لا عند القبر ولا عند غير القبر. ما يفعله بعض الناس من وضع الفاتحة على القبر كتابة أو قراءة الفاتحة عند القبر صوتا فهذا كله من المحدثات والبدع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نقول في زيارة القبور، قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، اللهم اغفر المستقدمين منا والمستأخرين. فدل هذا الحديث أن المقصود من زيارة المقابر أمران: أحدهما الدعاء للأموات، والثاني الاتعاظ والاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. في أول الإسلام زيارة المقابر ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن المشركين كانت قلوبهم متعلقة بالقبور بالأموات، فجاء الإسلام ليمنع تعلق القلوب بالموتى، فمنع من زيارة القبور مطلقا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكن المدينة في آخر عمره قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول: المطلقة غير المدخول بها هل عليها عدة، وشلون تكون طريقة العدة؟ المطلقة غير المدخول بها ليس لها عدة. يعني نضرب مثال: رجل تزوج امرأة عقد عقد نكاح، وبعد 5 أيام، بعد الشهر، بعد شهرين قال لها: أنت طالق. هو ما دخل بها، ما دام لم يدخل بها فلا عدة عليها. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبمجرد ما يطلقها صارت أجنبية، من لحظتها صارت أجنبية، ما عليها عدة البتة. لو طلقت الآن الساعة 12:30 وبعد نص ساعة راحت تزوجت يجوز، لأنها ما مست. هذا واضح. المطلقة غير المرأة غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة لها، وإنما العدة على المدخول بها أو المخلي بها، وهذا بنص القرآن ولا خلاف فيه بين أهل العلم. أي نعم، هناك خلاف في صورة واحدة، ما هي؟ أن تكون المرأة خلى الرجل بها ولم يمسها، هذا يسمى المختلى بها. فجمهور العلماء يقولون ما دام اختلى بها خلوة صحيحة فعليها العدة. ومن أهل العلم من يقول ما دام لم يمسها فليس عليها العدة. وعلى كل حال هذه مسألة مهمة. طيب لو طلقها وهو ما مسها ولا اختلى بها، هل يجوز أن يراجعها؟ الجواب: لا، ما فيها مراجعة، في عقد زواج جديد، ما في شيء اسمه مراجعة. غير المدخول بها ما في شيء اسمه مراجعة. واضح؟ يقول السائل: ما حكم التأويل أو التفسير باللازم، وهل هي طريقة السلف في التفسير؟ التفسير باللازم تفسير صحيح ومقبول ومروي عن جمع من الصحابة والتابعين، لكن بشرط أن لا ينكر الملزوم، هذا هو ضابطه. مثال ذلك: لو جاءنا إنسان وقال لنا في قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فلو جاءنا إنسان وقال لازم هذا الكلام: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال لازم هذا الكلام أن المنافقين في كل زمان ومكان يدعون الإصلاح وهم مفسدون، قلنا له: من أين فهمت هذا اللازم؟ قال: من عموم وإذا قيل لهم، أي للمنافقين. قلنا: صحيح، هذا اللازم لا ينكر، لكن بشرط أن تعتقد الملزوم، وهو أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان حالهم. مثال آخر: قال الله عز وجل: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فإذا قال قائل في التفسير: الرحمن الرحيم المنعم على عباده، فسر الرحمن الرحيم بالمنعم على عباده، فننظر إن كان يثبت صفة الرحمة لله عز وجل واسم الرحمن والرحيم فهذا تفسير باللازم مقبول، إن كان لا يثبت لله اسم الرحمن والرحيم وصفة الرحمة فهذا تفسير مردود، لأنه يثبت اللازم دون الملزوم. يقول السائل، طبعا هم يذكرون أسماء الدول، أنا ما أحب أذكر أسماء الدول في الأسئلة. يقول: زوجها وليها غصبا عنها من رجل أكبر منها سنا بكثير ولا تحبه، والآن أنجبت منه طفلة لها 2 سنين، وكانت تحب شخصا في سنها وتقدم إليها ورفضها وليها، والآن لا تطيق العيش معه وتكرهه، وضاقت بها الأرض بما رحبت، تريد الطلاق وأهلها رفضوا أن يطلقوها منه، تسألكم الدعاء وتريد حلا وجزاكم الله خيرا. أما الدعاء فنسأل الله جل وعلا أن يلقي في قلبك حب هذا الزوج الذي غصبت عليه، هذا أحسن دعاء. وأنت أيضا عليك أن تدعي الله, أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبك حب هذا الزوج ونسيان ما قد فات وكان. والحل في هذا اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى, فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا, يجعل له مخرجا. وإذا أنك دعيت بصدق بإذن الله عز وجل ترزقين حبه إن شاء الله, وإذا لم تستطيع فالحل في مثل هذا هو الرجوع إلى القضاء. يقول طبعا بهذه المناسبة أذكر الأولياء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. بعض الأولياء يضارون مولياتهم, يأتيهم الرجل يريد الزواج ويمنعون تحت حجج اجتماعية واهية ومسميات باطلة, هذا ما هو كفر, هذا كذا هذا كذا هذا كذا, تجلس المرأة المسكينة بلا زوج بسبب هذا الولي العاضل المفسد. هو متمتع مع زوجته ليل ونهار, وأخته ولا بنته مسكينة قاعدة في البيت كل ما جاء الخطاب يرفضه. اتق الله في نفسك, خاف الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى نهى عن العضل فقال ولا تعضلوهن, هذا ما يجوز, محرم. يجب على الولي أن يسعى لزواج موليته, مو يسعى لمنع زواجها. ولا يجوز إكراه النساء في الزواج, فهذا أمر محرم. وإن كان العقد صحيح لكن هذا أمر محرم, لابد من طلب رضا البنت. يقول السائل هناك امرأة يأتيها خطاب طلاب علم على خلق ودين وترفض لأنها تتمنى شخص معين, فهل عليها الإثم؟ إذا كانت تنتظر شخصا معينا وتظن أنه ربما يتقدم لها فلا إثم عليها, ولكن أخشى أن يكون هذا وهما, وهذا من وساوس إبليس حتى يفوتها القطار ثم تندم ولا تحين مندم. يقول السائل ما حكم قراءة سورة البقرة بنية الاستشفاء من العين والسحر والمس؟ قراءة سورة البقرة بنية الاستشفاء من العبادة, قراءة سورة البقرة بنية الاستشفاء, بنية حفظ البيت, بنية طرد الشياطين, بنية منع السحر أو إبطاله, كل هذا من العبادة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة, والبطلة يعني السحرة. ويقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين, وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. يقول ذكرتم حفظكم الله أن ذمة الإنسان تكون مشغولة إذا أخر الصلاة عن أول وقتها ثم توفي, ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك أنت الآن إذا دخل الوقت تعلق بذمتك حق لله عز وجل وهو وقت أداء الصلاة الوقت, فإذا أخرت الصلاة عمدا ثم مات فإن ذمته مشغول. لكن لو أخرها لمعنى شرعي, لأن الجماعة لم تقم أو لأنه نوى الجمع بين الصلاتين وهو مسافر, فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول السائل عندي الوالد ترك مزرعة صغيرة تحتوي على أشجار فاكهة وبيت وهو متوفي من سنوات, الآن الوالدة تقول إن عادتنا بعدم إراث النساء من البيت وتريد توزيع المزرعة, كل رجل شجرتان والمرأة شجرة, وما تبقى تعطيه للولد الأصغر حيث إنه أقل تعليم من إخوته الذكور وأيضا حتى يقوم برعايتهم وحرثهم, أفتونا, ما نصيحتكم للوالدة؟ نصيحتي للوالدة ولإخوانك ولك الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فإن الله يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا يجوز تقسيم الميراث بحسب العادات والسلوم والتقاليد، هذا كله باطل. كيف توزع الأشجار وتترك الأرض؟ هذا أمر محرم، والرزق بيد الله عز وجل. وهذا الولد لو أعطي هذا المال بغير رضا بقية الورثة فيخشى أن لا يبارك له فيه، فيكون ضياعا عليه وعليهم. لكن لو أنهم امتثلوا أمر الحكيم العليم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقا في الأرض والمال وغيره، ثم قال إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. يقول أرجو توضيح الأحكام الخاص بالخلع. حقيقة هذا يحتاج درس، لكن الخلع أولا يكون عند عدم مقدرة المرأة على أداء حق الزوج وعدم المقدرة على الصبر معه، حينئذ تطلب الخلع، هذا وقت زمان وسبب الخلع. ثانيا تطلب الخلع عند القاضي أو بالاتفاق مع الزوج، أحد أمرين، إما أنها تطلب الخلع عند القاضي وإما بالاتفاق مع الزوج. ثم إذا خلعت وخلعت نفسها وحكم القاضي بالخلع، فحينئذ عليها أن تعتد. هل تعتد عدة المطلقات أو تعتد بحيضة واحدة؟ في خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن فيه تفصيل. فإن كانت المختلعة قبل الخلع لم يمسها مدة، مثل بعض النساء يقول سنة ما مسني أو ستة أشهر ما مسني، فإنها تعتد بحيضة واحدة بعد الخلع. وإن كان قبل الخلع هي في ذمته أو هي معه ويمسها، فعليها أن تعتد عدة المطلقات 3 قروء إن كانت ذات حيض. وهنا أنبه على أن الخلع على أكثر من المهر، قد يكون بعض الأزواج عاضلين مضرين يريدون أن يضروا النساء، يشوفها عندها فلوس قال لها ما أطلقك إلا تعطيني كذا وكذا. أخذ المال بأكثر مما صرف في الزواج أو مما ترتب على الزواج محرم، أمر محرم. يقول السائل طيب وإذا خلعت هل يعتبر الخلع، هل يعتبر الخلع طلقة أو بينونة؟ هو بينونة بينونة، الخلع بينونة، لكن الخلاف بين الفقهاء هل الخلع بينونة كبرى أو صغرى؟ بمعنى هل يجوز للمختلعة أن يتزوجها من خالعها؟ ها، هذه صورة المسألة. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المفتى به وهو النظام والقانون عندنا في الكويت أن الخلع طلقة واحدة تحسب، وإذا أراد أن يردها لابد من عقد جديد. لماذا؟ لأن الخلع قلنا إيش؟ بينونة. إن كانت لأول مرة وما سبق طلاق فهي بينونة صغرى، وإذا كان سبق طلقتين فهي بينونة كبرى. أما إذا طلقها مرتين ثم اختلعت نفسها لا يمكن أن ترجع إلا إن تزوجت زواجا صحيحا آخر، ما هو زواج المحلل، ها؟ لأن زواج المحلل محرم كالتيس المستعار. يقول هل السباحة تغني عن الوضوء للصلاة؟ السباحة تغني عن الوضوء للصلاة إذا كانت السباحة عن جنابة، أما سباحة التبرد وسباحة التدريب فهذه لا تغني عن الوضوء. يقول كيف أربي أبنائي في بيئة غير محافظة وأنا أسكن معهم؟ أعانك الله عز وجل، عليك بالدعاء وسددي وقاربي وأنت في جهاد إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول كيف يصنع في الوضوء والغسل من منعه الطبيب من المضمضة بسبب إجراء عملية في الفم والأسنان؟ يغتسل ويتوضأ ولا يتمضمض فقط. يقول إذا نسي المصلي قطعة من السكاكر أو العلكة في فمه ودخل في الصلاة ولم يتذكر إلا في نهاية صلاته. عجيب الرجل هذا ما عنده إحساس، ولم يلقها من فمه، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا كان ما علكها ولا لاكها فصلاته صحيحة، صلاته صحيح، أما إذا لاكها وعلك فإن صلاته باطلة، يعيد هذه الصلاة. يقول هل يجوز حلق اللحية بحجة أن الله جميل يحب الجمال؟ الله جميل يحب الجمال، لكن من الذي زعم لك أن الجمال في حلق اللحية؟ تقول عائشة رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى، هذا من تسويقات إبليس. إبليس عند السوق يسوق للباطل، شلون؟ كان شكلك كذي مو زين، قص مني شوي، قص مني شوي، قص مني شوي، قص. بعدين يقول ترى شوف فلان ما عنده لحية، والله جميل أحسن. والله ما رأيت إنسانا لم يكن عنده لحية ثم ترك اللحية إلا كان أجمل من ذي قبل، والله بلا مجاملة. هذا كلام واقع، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. على كل حال هذا لو يحلق لحيته ويقول أنا آثم الله يغفر لي، أحسن له من أن يدور تعليلات باطلة وفاسدة ويحلل لنفسه الحرام، لأن فعل الحرام إثم، ثم تسويقه إثم آخر، وإذا كان التسويق باسم الدين فهذا إثم على إثم، نسأل الله السلام والعافية. تقول أو يقول امرأة قبيل موعد الدورة بيومين رأت كدرة مشوبة بالقليل من الدم ثم انقطع الكدار يومين، هل تعتبر هذا حيض أم أنها تصلي بانتظار الدم الخالص؟ الكدرة والصفرة قبل أيام الدورة ليس بحيض، والكدرة والصفرة بعد أيام الحيض ليس بحيض، الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، هذه الخلاصة. يقول هل اتباع الجنائز بشكل يومي يعد من البدع؟ اتباع الجنائز بشكل يومي لا يقال انه من البدع، ولكن يقال ربما يترتب عليه ضياع حقوق اخرى، وانما البدع ان الانسان كل يوم يذهب لزياره المقابر، هذه بدعه، لان زياره المقابر سنه احيانا اذا قسى القلب. يقول إذا استقام الإنسان لحاجة دنيوية يرجوها من الله وهو يستمر على هذه الاستقامة، هل هذا يدل على أنه غير مخلص وأن أعماله الحسنة ناقصة؟ ليستمر على الاستقامة فإن الاستقامة تأبى إلا الإخلاص. ها، استمر على الاستقامة وإن كان في قلبه شائبة وشوائب فإن الاستقامة سبب للإخلاص. يقول الحسن البصري رحمه الله وغيره طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يجعله لنفسه. يقول هل يلزم للإمام في الصلاة أن ينظر لمحل سجوده علما بأنه يغمض عينيه أثناء القراءة؟ الإمام وغير الإمام لا يغمضون أعينهم، باتفاق الفقهاء مكروه غمض العينين أثناء الصلاة، ولكن ينظرون إلى موضع السجود. يقول ما حكم ترديد الأذان عبر البث المباشر؟ إذا كان البث مباشر لا بأس بالترديد، والدعاء بين الأذان والإقامة سواء في بث خطبة الجمعة وبث الدروس المعتاد، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجابة سواء في خطبة الجمعة أو بث الدروس المعتادة. يقول ما معنى كلام الحافظ النووي رحمه الله وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به؟ هذا من كلام النووي رحمه الله في الأحاديث المختلف فيها، أن بعض العلماء يأتي عند حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه فيقول هذا حديث صحيح، فيقول الحافظ النووي رحمه الله يقول فهذا معناه يعني صحيح معناه، وليس المقصود أنه مقطوع ثبوت لفظه، لأن ثبوت اللفظ والسند مختلف فيه، هذا معنى كلام الحافظ النووي رحمه الله في تقريب التيسير. يقول هل الحجامة تنفع للسحر؟ نعم، الحجامة نافعة للسحر سواء كان السحر في الرأس أو كان مأكولا في البطن. يقول هل غسل الجمعة خاص بما قبل الصلاة فقط أم هو عام لسائر اليوم؟ غسل الجمعة حق على كل مسلم، لكن الأفضل أن يكون قبل القدوم لخطبة وصلاة الجمعة. يقول: هل يثبت في حديث وضع الصدر في حديث وضع الصدر شيء؟ في حديث هل يثبت في حديث وضع اليد على الصدر؟ وهل يجوز وضعهما تحت السرة وما الأفضل؟ نعم، جاء عند ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله على صدره، على صدره، واضح. وعند البخاري وضع يمينه على ذراع يساره. أما تحت السرة فجاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف. يقول: أم أرملة ومعها أولادها، والبنت تعمل ممرضة براتب معين، والابن طالب الجامعة، والأب ترك لهم مبلغ من المال، ومنذ سنتين هم يصرفون من هذا المبلغ ولا معين لهم إلا البنت، فهل يجوز دفع زكاة المال لهم؟ ينظر إلى ما ترك الوالد، فإن كان ما تركه لو قسم فإن الأولاد يكفيهم فلا يدفع لهم الزكاة. ثم إن هذه البنت التي تعمل وتعيل أسرتها فهذه تغنيهم، لكن إذا كان هذا المبلغ أيضا لا يكفيهم فهنا يبحث عن هذه الأسرة هل هي بحاجة تحتاج الزكاة أو لا. يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب لعمل مساج خارج الكويت، واللي تعمل لها المساج امرأة أجنبية؟ ما شاء الله، يعني امرأة أجنبية شلون تلمسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الطبراني عنه، أو نعم عند الطبراني والبيهقي أو الدارقطني، نعم عفوا عند الدارقطني، بسند حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمشط أحدكم بمخيط من حديد، يعني حط المخيط من حديد من ظهرك من وراء لين المكان اللي ماني قايل اسمه، لأن يمشط أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ها، هذا حديث عظيم. ولهذا قالت عائشة: لا والله ما بايع رسول الله امرأة قط، إنما كان يبايع بالكلام. وقالت أيضا: ما مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، مع أنه في المنزل والقدر إيش أبوهم، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل: ها، وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما معنى أولى؟ أولى يعني أولى من أبيك، فهو بمنزلة الأب وأولى، هو بمنزلة الأب وأولى، ومع ذلك لم يمس يد امرأة لا تحل له. بل إن المساجد كان عند الرجل الذي يخشى منه عياذا بالله الفاحشة لا يجوز، ولهذا يجب الحذر من هذه الأعمال. الحمد لله عندنا في الكويت ممنوع أن تكون المرأة مساجة إلا للنساء، حتى الرجال في بعضهم مخانيث، نسأل الله السلامة والعافية، فلا ينبغي الذهاب إلى هؤلاء. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك المجال لك اللي عنده سؤال، تفضل. بالنسبة لسؤال المرأة التي لم يدخل بها عدتها، نعم، هل المقصود في الآية بالمس الجماع أو اللمس؟ وهذا هو الخلاف اللي ذكرناه. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بالآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الجماع. قال ابن عباس: كل مسيس في القرآن فهو بمعنى الجماع. نعم، تفضل. آمين وياك شيخ عادل. إذا الواحد يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وشغل التلفزيون واثنين ثلاثة صاروا يسمعوا من التلفزيون ويتبعوا، ما في بأس، ما في بأس، يجزء. نعم، يعني لو أن إنسان شغل التلفزيون أو شغل القرآن الصوتي، فتح المصحف وصار يتابع معه، بس بشرط واحد أن يحرك شفته، هذا المهم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.